الإيمان يمان والحكمة يمانية رأس الشهر قبل المشرق. وحدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش بهذا المحراب ولم يكن رأس الشهر قبل المشرق. وحدثنا محمد بن مهنا قال حدثنا ابن أبي عدي حاء وحدثني بكر بن خالد قال حدثنا محمد بن علي بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الأعمش بهذا الإسناد إلى حديث جرير وزاد والفقر والخيلاء في أصحاب جدي والسكينة والوقار في أصحاب الشاء. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن الحارث المخزومي عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوله القلوب والشفاء في المشرق والإيمان في الحجاز. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج السيدي أمير السابوري رحمه الله تعالى الترجمة باب تفاضل أهل الإيمان فيه ورجحان أهل اليمن فيه. باب تفاضل أهل الإيمان فيه يعني أن الناس يتفاضلون في الإيمان وهذا القرآن نص على ذلك يزداد إيمانهم مع إيمانهم. أما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون إلى غير ذلك من الآيات الذي تذكر أن الإيمان يزيد وينقص يزداد بالطاعة وينقص. هذا قول جمهور العلماء وجمهور أهل السنة على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص. ولذلك تعريفه إيه؟ هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا تعريفه علميا قول باللسان لا إله إلا الله محمد رسول الله ويعتقد هذا المعنى ويؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل ويعمل ويدخل فيه الصلاة والزكاة والصيام والجهاد في سبيل الله إلى غير ذلك وأن الناس يتفاضلون في ذلك. تفاضل أهل الإيمان فيه ورجحان أهل اليمن فيه ورجحان أهل اليمن أن أهل اليمن يعني عندهم إيمان زيادة عن غيرهم. وهنا يعني الإمام النووي ذكر من مراد بأهل اليمن الذي يظهر من النص أن المراد هي أهل اليمن الذين هم جنوب المملكة العربية السعودية أو جنوب مكة يعني هذا الذي يظهر منه. ولكن بعض العلماء فسروا بتفاسير أن المراد به الإيمان أول ما صار في اليمن بعد في مكة وفي المدينة فبعضهم فسروا بهذا وبعضهم فسروا أن المراد به اليمن. وقد ذكر أشياء مهمة في هذا الموضوع وسنقرأها عشان نستفيد ويكون أنه هذا تقريب يعني. ثم هل كل دائما أهل اليمن يكونوا كذلك؟ الجواب لا، في مرات يكونوا كذلك وفي مرات يكونوا فدحين شهادة الرسول هذا ولا يزال أهل اليمن فيهم يعني شيء من الخير الكثير. هذا تقريبا ما يدل لكن كأن الرسول شهد الحاضرين في وقته أقول شهد لهم ويمكن كذلك بعد ذلك يكون ولا يزال يعني الخير في أهل اليمن موجود ثم ذكر الحديث وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حول الإسناد وقال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حول الإسناد وقال حدثنا أبو كريم حدثنا ابن إدريس كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد كذلك حدثنا يحيى بن حبيب الخارثي الحارثي الحارثي النقطة هنا بعدين نشوف الحارثي يعني ما في نقطة الحارث واللفظ لو حدثنا معتمر عن إسماعيل قال سمعت قيس مروي عن أبي مسعود قال أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن وهنا بعضهم يقول أن الرسول قال هذا الحديث لما كان في تبوك. ولما يكون في تبوك الإنسان فين يكون فين يعني الجنوب يكون مكة والمدينة وكل حاجة يعني أشياء. فقال ألا إن الإيمان ها هنا ألا إن الإيمان فلما يكون هو الرسول في تبوك تبوك معروف في الشمال نعم فلما يكون يكون مكة والمدينة في الجنوب يعني تمام وتفاسير يعني غير ذلك ها هنا وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين. إيش الفدادين؟ هم أصحاب الإبل والخيل. ليه سمي فدادين؟ يرفعون أصواتهم واحد يرعى الإبل يضاله يصيح كثير وفيهم كبرياء وهم يعني اعظم العرب من جهه القسوه ومن جهه بخلاف أهل الشيعة كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عمر بن الخطاب قال من مسؤول عنها بيعلم قال أخبرني قال أن تلد الأمر ربته وأن ترى الفتاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البلدان يعني الناس الفقراء من العرب يفعلوا هذا فلذلك يعني أنا قال وعند أصول أذنار الإبل وهم يرفعون أصواتهم لأن دائما عنده إبل كثير ومن القذادين الذي يكون عنده 100 من الإبل أو 500 من الإبل ومعلوم أن العرب في ذلك الوقت يعني هذه أعظم مال وأعظم تجارة ولذلك الرسول ما قال لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم هذا مال كبير يعني وإلى الآن برضه يعني برضه مال لكن الآن لا الناس ما يبغوا هذا حتى البادية بطلوا وإن كان يروح البادية بطلوا دخلوا في المدن وتعلموا واشتغلوا صناعة غير هذا المال يجيبوا لها يعني مرات كثير نادر يقعد يمكن سنة ما يحصل هو اللي قبل سنة ما يحصلها وبعدين يحصلها بعد سنين لأن هم يعرفوا أصنافه فلأجل ذلك قال حيث يطلع قرن الشيطان يعني قرن الشيطان يعني جانبه والمراد به الجهة الشرقية طيب الجهة الشرقية كثير من الناس يعني طبقوا على نجد نعم نجد حصل فيها مثلا بعد ما توفي قبل أن توفي الرسول خرج مسيلمة وادعى النبوة وخرجت سجاح وادعت النبوة نعم وخرج بعض يعني فوضى هناك لكن يمكن ينطبق الحديث على أكثر على أهل العراق أهل العراق مثلا أشد من يجب وهم فين برضو بالنسبة إلى المدينة شرق إيه شرق بالشرق تماما فخرج فيه مثلا يعني أشياء قتل الحسين نعم وخرجت الخوارج والجزلة وكثير من الآدة فلعج ذلك تقريبا هذا يقول هنا أشار النبي صلى الله عليه وسلم نحو اليمن فقال ألا إن الإيمان ها هنا وإن القسوة غلظ قلوب البدادين عند أصول أذناب الإبل حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر ومعلوم أن القبائل العربية الموجودة هم ربيعة ومضر لأن القبائل الموجودة في الحجاز والقبائل الموجودة في نجد كلهم وفي كذلك في يعني في المنطقة الشرقية كلهم وفي رواية جاء أهل اليمن هذا لما يقول جاء أهل اليمن هذا يطلق على مين يطلق على أهل اليمن عبيدا يقول جاء أهل اليمن هذا جوا للرسول صلى الله عليه وسلم يطلق عليهم يعني ما هنا يعني هذاك يمكن تأويل لكن هنا جاء أهل اليمن الذين جاءوا هم أهل اليمن الذين في جنوب المدينة وفي جنوب مكة هم أرقى أفئدة الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمان وفي رواية أتاكم أهل اليمن هم أضعف قلوبا وأرق أفئدة الفقه يمان والحكمة يمان وفي رواية الرأس كلها نحو المشرق والفخر والخيلاء في أهل الخير والإبل الفدادين أهل الأبر والسكينة أهل الوبر بعدين والسكينة في أهل الغنم وفي رواية الإيمان يمان والكفر قبل المشرق والسكينة في أهل الغنم والفقه والفخر والرياء في الفدادين أهل الخيل والوبر وفي رواية أتاكم أهل اليمن هم ألين قلوبا وأرق أفئدة الإيمان يمان والحكمة يمان ورأس الكفر قبل المشرق وفي رواية غلظ القلوب والجفاء في المشرق والإيمان في أهل الحجاز وقد اختلف في مواضع من هذا الحديث وقد جمعها مواضع من هذا الحديث وقد جمعها القاضي عياد رحمه الله تعالى ونقرحها مختصرة بعده الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى وأنا أحكي ما ذكره قال أما ما ذكر من نسبة الإيمان إلى أهل اليمن فقد صرفوه عن ظاهره من حيث أن مبدأ الإيمان من مكة ثم المدينة أول كان في مكة ثم أرسهم الله تعالى فحكى أبو عبيد إمام الغرب ثم من بعده في ذلك أقوالا أحدها أنه أراد لذلك مكة فإنه قال إن مكة من تهامة وهذا كلام يعني كلكم مكة تسمى من تهامة من أرض اليمن والثاني أن المراد مكة والمدينة فإنهما يروى في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام وهو بتبوك ومكة والمدينة حينئذ بينه وبين اليمن فأشار إلى ناحية اليمن وهو يريد مكة والمدينة فقال الإيمان يماني ونسبهما إلى اليمن لكونها حينئذ من ناحية اليمن كما قالوا الركن اليماني الركن اليماني الذي في الكعبة وهو بمكة لكونه إلى ناحية اليمن والثابت ما ذهب إليه كثير من الناس وهو أحسنها عند أبي عبيد أن المراد بذلك الأنصار لأنهم يمنيون يعني الأنصار كذلك أصلا كانوا هم في اليمن ثم لما انفجر سبع مأرب جاءوا هاجر من هناك وجاءوا إلى المدينة وسكنوا، وإلا هم كانوا يمنيين وجلسوا هنا في المدينة سنين طويلة حتى جاء الرسول صلى الله عليه وسلم واتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان اليهود يقولون لهم إنه قد حان خروج نبي، وهذا النبي إذا خرج نحن نقاتلكم لأنكم أنتم وثنيون، وأما نحن نحن على دين موسى لا غير ذلك. ولما ظهر الرسول ودعاه يعني حسد الرسول صلى الله عليه وسلم وأبوا أن يسلموا. والثالث ما ذهب إليه كثير وهو أحسن عند أبي عبيد أن المراد بذلك لأنهم يمنيون في الأصل ونسب الإيمان إليهم لكونهم أنصاره. قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله تعالى: ولو جمع أبو عبيد ومن سلك سبيله طريق الحديث في ألفاظ كما جمعها مسلم وغيره وتأملوا لصاروا إلى غير ما ذكروا، ولما تركوا الظاهر ولقضوا بأن المراد اليمن وأهل اليمن على ما هو المفهوم من إطلاق ذلك، إذ من ألفاظ أتاكم أهل اليمن. أتاكم أهل اليمن، ما قال أتاكم أهل الأنصار، ها الأنصار من جملة المخاطبين لذلك هم إذن غيرهم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم جاء أهل اليمن، وإنما جاء حينئذ غير الأنصار. ثم إنه صلى الله عليه وسلم وصفهم بما يقضي بكمال إيمانه ورتب عليه الإيمان يمان إيماني، فكان ذلك إشارة للإيمان إلى من أتاه من أهل اليمن لا إلى مكة والمدينة. ولا مانع من إجراء الكلام على ظاهره وحمله على أهل اليمن حقيقة، لأن من اتصل بشيء وقوي قيامه به وتأكد اطلاعه منه ينسب إليه ذلك الشيء، إليه إشعارا لتمييزه وكمال حاله فيه. وهكذا كان حال أهل اليمن حينئذ في الإيمان وحال الوافدين منه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. معلوم ذاك الوقت يعني فيه غلظة يعني الواحد منهم ما هو أخلاقه، يعني الرسول لما قبل الحسن واحد منهم يقول أنا عندي 10 أولاد ما عمري قبلت ولا واحد، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ما جعل الله في قلبك رحمة ما كان يفعل، هذه رحمة واحد يقبل طفل أو حفيد أو واحد، قال أنا عندي 10 من الأولاد ما عمري قبلت ولا أحد. ومعلوم أن فيهم شيء من الغلظة الشديدة غيره. ثم هم يعني فيهم جفاء أهل اليمن، يعني الناس متحضرين من قديم من زمان يعني. ولا مانع من إجراء على ظاهره وحمله على أهل اليمن، لأن من اتصل بشيء وقوي قيامه به وتأكد اطلاعه به ينسب ذلك الشيء إليه إشعارا لتمييز وكمال حاله. وهكذا كان حال أهل اليمن حينئذ في الإيمان وحال الوافدين في حياة رسول الله، يعني أهل غلظة وأهل شدة معروفين يعني ما يعني كمال من غير أن يكون ذلك نفى له عن غيره، نفي له عن غيره، يعني ليس معنى بس الإيمان بس أهل اليمن، لا، يعني هذول يعني متميزين عن غيرهم، بس هذا معنى. فكانت نسبة الإيمان إليهم لذلك شعار بكمال إيمان من غير أن يكون في ذلك نفي له عن غيره، فلا منافاة بينه وبين قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان في أهل الحجاز، يا حديث الآخر قال الإيمان في أهل الحجاز كذلك فيهم إيمان، والحجاز معروف. يعني لما يجي الحجاز يعني مكة والمدينة وجدة والطائف، هذه يعني تقريبا يمكن العلا. ثم المراد بذلك الموجودون منهم حينئذ لا كل أهل اليمن في كل زمان، هذا كلام إنصاف، لا كل أهل اليمن في كل زمان، يعني كل زمان لازم أهل اليمن يكون أكثر من ذلك، هذا ما يلزم، في مرات قد يكون في العصر ويكون فيهم إيمان على كل حال. فإن اللفظ لا يختلف، وهذا هو الحق في ذلك. ونشكر الله تعالى على هدايتنا له والله أعلم. قالوا أما ما ذكر من الفقه والحكمة، فالفقه هو هنا عبارة عن فهم في الدين، الفقه يعني الفهم في الدين. واصطلح بعد ذلك الفقهاء وأصحاب الأصول على تخصيص الفقه بإدراك الأحكام الشرعية. يعني لما نقول فلان فقيه معنى يعرف الأحكام الشرعية، يعرف الأحاديث ويعرف المذاهب ويعرف كذا، حتى بالاستدلال على أعيانها. وأما الحكمة ففيها أقوال كثيرة مضطربة، وقد اقتصر كل من قائلها على بعض صفات الحكمة، وقد وصف لنا منها أن الحكمة عبارة عن العلم. إيش معنى الحكمة؟ إذن العلم النافع الذي ينفع الإنسان في دينه وفي دنياه، المتصل بالأحكام المشتملة على المعرفة بالله تبارك وتعالى والمصحوب بمفاد البصيرة وتهذيب النفس وتحقيق الحق والعمل به والصدر عن اتباع الهوى والباطل، والحكيم من له ذلك. وقال أبو بكر بن جريج: كل كلمة وعبدت وزجرت أو دعت إلى مكرمة أو نهت عن قبيح فهي حكمة. وهذا كلام جميل، يقول كل كلمة وعبدت وزجرت أو دعت إلى مكرمة أو نهت عن قبيح فهي حكمة. ومرات يجي الحكمة معناه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها القرآن والذي بعث في الأمين ومن يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إيش الحكمة هنا في هذه الآية؟ هي هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا كذلك يعني لأنه هذا برضو يشمل هذا، إنه هذا الشخص الذي يكون يعرف هذه الأشياء وينتجب من هذه الأشياء لابد يكون يعرف القرآن ويعرف الحديث حتى يعني. ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشعر حكمة، وفي بعض الرواة حكما، والله أعلم. قال الشيخ وقوله صلى الله عليه وسلم يمان ويمانية هو بتخفيف الياء عند جمهور أهل العربية، لأن الألف المزيدة فيها عوض من ياء النقل المشددة فلا يجمع بينهما. قال ابن السيد في كتاب الاختصار وحق وغيره أن التخفيف يعني يماني، تقول هذا يماني لغة قاف وهو غريب. قلت وقد حكى الجوهري وصاحب المطالع وغيرهما من العلماء عن سيبويه أنه حكى عن بعض العرب أنهم يقولون اليماني يا بالياء، لأنه هذه النسبة دائما النسبة إذا واحد ما نسبه إلى المدينة نقول فلان مدني فلان مكي فلان نجدي، هذه يعني قاعدة النسبة تكون يا مشددة بالآخر. وأنشد أمية بن خلف يمانيا يظل يشب كدرا وينفق دائما لهب أشواك، والله على. قال الشيخ وهو ألين قلوبا، المقصود يعني هذا يعني فيه خلاف، وعلى كل حال هو أحسن شيء أن يعني المراد به أهل اليمن الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك في بعد ذلك من العهود برضو يكون فيهم هذا الإيمان، ولا يلزم من ذلك أنهم في كل وقت هم أهل اليمن هم أكثر الناس إيمانا وأحسن الإيمان، لا هذا لا يلزم. وهذا معناه يعني، والحديث يقول حيث يطلع قرن الشيطان، ومعنى يعني جانب الشيطان، ومعلوم أنهم يعني فعلوا أشياء ما فعلها غيره، سواء في نجد في بعض الشيء، وكذلك في العراق أشد وأشد، يبني في العراق يعني فعلوا أشياء، يعني الحسين قتل هناك، وعلي بن أبي طالب قتل هناك، نعم استشرى يعني ظلما وعدوانا، وخرج الخوارج وخرج والمذاهب كل الهدامة المعتزلة المرجئة الجهمية كلها فهمت كانت هناك، والفتن الحاضر الآن يعني كذلك. قال قرن الشيطان في ربيعة ونمر. قال حدثنا أبو الربيع الزهراني أنبأنا حماد قال حدثنا أيوب حدثنا محمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله جاء أهل اليمن، جاء أهل اليمن فمعناه هم إيه هم أرق أفئدة، والإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية، فهذا يعني ظاهر جاء أهل اليمن يعني جاءوا بلادهم وآمنوا بالرسول وعملوا بهذا، هم أرق أفئدة يعني قلوبهم هي رقيقة، والإيمان يماني يعني يصل الإيمان إلى، والفقه يماني معنى إيه الفهم في أحكام الشرع، لأن الفقه هو إيه والحكمة يماني معنى كذلك العلم. قال حدثنا محمد بن مسنة قال حدثنا معاذ حول الإسلام قال حدثني عمرو الناقد حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق كلاهما عن ابن عون عن محمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. وكذلك حدثنا عمرو الناقد وحسن الحلواني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح عن الأعرج قال قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم أهل اليمن، من قال أتاكم المراد به المعروفين أهل اليمن، هم أضعف قلوبا يعني فيهم رقة في قلوبهم وأرق أفئدة. يقول يعني يعني اللغة العربية اللفظ ما يعاد مرتين يصير فيه ضعف، قال هنا أضعف قلوبا وأرق أفئدة يعني وأرق إيه قلوبا، الفؤاد والقلب شيء واحد، لكن لو قال مثلا الرسول أفصح العرب وقال أضعف قلوبا وأرق قلوبا يعني ما هو ما يكون جد، فقال والفؤاد والقلب هو شيء واحد. وبعضهم قال أن شغاف القلب الفقه يماني، الفقه يماني معناه العلم يماني، والحكمة يمانية معناه الفهم في دين الله وفي أحكام الشرع. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأس القبر نحو المشرق، ومعلوم نحو المشرق نجد تكون جهة المشرق بمثل المدينة، وكذلك العراق وكذلك ما خلفه، والفخر والخيلاء في أهل الخير، والفخر والخيلاء هي معلوم هذول يتفاخروا لأنهم أعظم العرب في ذاك الوقت في أهل الخير، والإبل الفدادين، إيش الفدادين؟ قال هم أهل يعني الإبل والخيل لأنهم يصيحون لإبل، فتجد الراعي لهم أو من يملك الإبل يعني يرفع صوته حتى تسمع الإبل، ومعلوم الذين إذا سافروا كذلك يغنوا لهم يجعلوا حاد يحدوا لهم إلى غير ذلك. والسكينة في أهله يعني الطمأنينة، إيش معنى السكينة؟ الطمأنينة في أهل الغنم، وهذا أرق الناس وأضعف الناس. ولذلك جاء في الحديث يعني من علامات الساعة أن الذين هؤلاء يعني يتطاولون في الدنيا ويبنون القصور العالية على 20 طابق وعلى 30 طابق، ويصير عنده بعد ما كان عنده شياء يبيعها بريال وبريالين يتكلم بالملايين. وهذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا واقع. الآن بعض اللي كان عندهم غنم ويمشون حفاة يعني عنده ملايين من الريالات، وعنده قصور على 10 طوابق وعلى 20 طابق وعلى 30 طابق، ولسه كمان يمكن يعني يجي المستقبل. وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن معين قال أخبرني العلاء عن أبي هريرة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان يماني والكفر قبل المشرق. والكفر يعني الكفر، سواء الكفر بالله أو كفر النعم، كل يعني يمكن يعني بعضهم قد يكون كفار زي الذين اتبعوا مسيلمة، والذين اتبعوا سجاح هذول كفار مرة، ومرات قد يكون لا يشكر نعم الله سبحانه وتعالى. والسكينة في أهل الغنم، والسكينة الطمأنينة، والفخر والرياء في الفدادين أو في الفدادين. الفدادين هم إيه؟ هم أهل الإبل وأهل الخيل، لأنهم يرفعون أصواتهم بالصوت بالصياح، أهل الخيل والوبر فسرهم، ويعنيهم هم أهل الخيل والوبر. حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا المواب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفخر والخيلاء في الفدادين. مين هم الفدادين؟ قال: أهل الوبر وأهل الوبر. مين هم أهل الوبر؟ وإن كان الخيل ما عندها وبر، لكن إيه؟ دائما حتى الخيل عظمة. وجاء في أحاديث أن الرسول قال: الخيل في نواصي الخيل إلى يوم القيامة، وأن الخيل تكون من 3: لرجل أجر، ولرجل ستر، ولرجل مثل. فسأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل في الحمر شيء ترك؟ ما نزل عليه شيء. قال: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يعني واحد كان عنده الله حمار، وهذا الحمار يعني يعير للناس ويكرم به الناس ويحفظ، وإذا كان لا بأشياء غير ذلك قد يكون. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري بهذا الإسناد مثله، وزاد الإيمان يمان والحكمة يمانية. فعناه أن الإيمان يعني في إيه والحكمة يمان. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا أبو اليمان عن شعيب عن الزهري، وحدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة، أرق أفئدة يعني قلوبا، وأضعف قلوبا. الإيمان يمان والحكمة والسكينة في أهل الغنم، والفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر قبل مطلع الشمس. وهم كانوا هذول العرب الذين إيه؟ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال أتاكم أهل اليمن هم ألين قلوبا. أتاكم يعني يقول الرسول لأصحابه هنا في المدينة أو في مكة من جاءوا: ألين قلوب وأرق أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمان، رأس الكبر قبل المشرق، والكفر الأكبر أو الكفر الأصغر كله قد يكون. وحدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد ولم يذكر رأس الكفر قبل المشرق. حدثنا ثم ذكر كذلك برضو حدثنا محمد بن مسدد حدثنا ابن عدي حول الإسناد قال حدثني بشر بن خالد قال حدثنا محمد يعد بن زعف قال حدثنا شعبة عن الأعمش بهذا الإسناد مثل حديث جرير، وزاد والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل، والسكينة والوقار في أصحاب الشاء. وقد مدح. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الله بن حارث المخزومي عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جاء يقول: قال رسول الله: غنى القلوب والجزاء في المشرق. وهذا شيء مشاهد، تجد عندهم شدة وعندهم غلظة، والإيمان في أهل الحجاز، وهذه ميزة يعني، الإيمان في أهل الحجاز، وهذه برضو عن الجزء الأول يعني. يعني عندما بعث الرسول فيهم غلظة وفيهم شدة أشد من إيه من غيره، وإلى الآن يعني تقريباً يعني لما تحضروا فيهم هذه الأشياء. هنا برضو نقرأ هذا عشان إيش؟ وقال الشيخ: وقوله صلى الله عليه وسلم: ألين قلوباً وأرق أفئدة، المشهور أن الفؤاد هو القلب. فعلى هذا يكون كرر لفظ القلب لفظين، وهو أولى من تكريره بلفظ واحد. ألين قلوبا وألق أفئدة، هذا من اللغة العربية تكرار الألفاظ. وقيل الفؤاد غير القلب وهو عين القلب، وقيل باطن القلب، وقيل غشاء القلب. وأما وحكمه بأدب الجيم والرأفة والضعف معناه أنها ذات خشية واستكانة سريعة الاستجابة والتأثر بقوارع التذكير سالمة من الغلظ والشدة والقسوة التي وصل بها قلوب الآخرين. وقال وقوله صلى الله عليه وسلم في الفدادين. فزعم أبو عمرو الشيباني أنه بتخفيف الدال وهو جمع فداد بتشديد الدال وهو عبارة عن البقر التي يقرص عليها عن الذي يقرص عليها حتاه عن أبو عبيد وأنكره عليه. وعلى هذا المراد لذلك أصحاب يعني أصحاب الزراعة. فحضر المضاف والصواب في فدادين بالتشديد الدال جمع فدادي بدالين فدادي فدادي فدادي فدادي الجمع هذا فداد لكن هو يقول جمعه فداد بدالين فداد بدالين أولاهما مشددة وهذا قول أهل الحديث والأسمع بجمهور أهل اللغة وهم الفديد وهو الصوت الشديد وهم الذين تعلوا أصواتهم في إبلهم وخيرهم وحروسهم ونحو ذلك. وهذا شيء مشاهد أصحاب الإبل لازم عندهم في صوت حتى مع ما يعيش مع الإبل حتى أصواتهم تكون مرتفعة جدا يعني في وقال أبو عبيد معمر بن مسنى وهم يكثرون من الإبل الذي يملك أحدهم 200 منها إلى 1000. وقول إن القسوة في الفدادين عند أصول أذناب الإبل معناه الذي لهم جلبة وصياح عند صوتهم لها. وقوله صلى الله عليه وسلم حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة أو ربيعة النضر بدل من الفدادين. وأما قرن الشيطان فجانبا رأسه وقيل هما جمعاه اللذان يغريهما مع اللذان يغريهما بإضلال الناس وقيل شيعتاه من الكفار. والمراد بذلك احتصاص المشرق لنذير من تسلط الشيطان عليهم ومن الكفر كما قال الحديث الآخر رأس الكفر نحو المشرق. وكان ذلك في عهده صلى الله عليه وسلم حين قال ذلك ويكون حين يخرج الدجال من المشرق كذلك. وكان فيما بين ذلك منشأ الفتن العظيمة ومسار الكفر الكفرة الغاشمة مثال ايه ومسار الكفرة التركة الغاشمة هذا ما واما قوله صلى الله عليه وسلم الفخر والخيراء فالفخر هو الافتخار وعبد المآثر القديمة. وهذا معلوم ان الرسول لها ان اكرمكم عند الله اتقاكم وهم دائما يتفاخرون بهذه الاشياء وهذا شيء موجود واخبر الرسول انه لا يزال موجود الى ان تقوم القيامة ابدا. الفخر بالاحساب والطعم بالانساب وهذا موجود في كل القبائل لا في العرب ولا في غيره ولم يزل الا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد خلفاء الراشدين. من نهار ما انتهت دوله الخلفاء الراشدين عاد الفخر بالاحساب وهذه الاشياء. واما في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم زال هذا تماما. فان في البلاد يعني عبد الرحمن يزوج اخته ابدا وكثير يعني فعل مثل ذلك ولكن بعد ذلك قد رجع هذا وبجز الدولة الأموية كانت غير متعصبة للعرب العربي هو كل شيء وغير العربي لا قيمة له. راح الدولة الأموية جاء الدولة العباسية العجمي العجمي هو إيه لأن الدولة قامت على الأعاجم وهذا ذلك كذلك وهذا أخبر به الرسول ولا يمكن أن يزول أبدا إنما قد يقل وقد وأما قوله في أهل الخير والإبن الفدادين أهل الوبر فالوبر وإن كان من الإبن دون الخير فلا يمتنع أن يكون قد وصفهم بكون جامعين من الخير والإبل والوبر. وأما قوله والسكينة في أهل الغنم فالسكينة في الطمأنينة والسكينة على خلاف ما ذكره من سورة الفدادين هذا آخر ما ذكره الشيخ أبو عمر رحمه وفيه كفاية فلا نطول بزيادة عليه والله أعلم. وأما أسانيد الباب فقال مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو كريب حدثنا ابن إدريس كلهم عن إسماعيل بن أبي طارق قال حدثنا يحيى بن حبيب حدثنا معتمر عن إسماعيل قال سمعت قيس بن يروي عن أبي مسعود هؤلاء الرجال كلهم كوفيون إلا يحيى بن حبيب ومعتمر فإنهما بصريان. وقد تقدم أن اسمهم أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن أبي شيبة وأن أبا أسامة حماد بن أسامة وابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب محمد بن الأعلى وابن إدريس عبد الله وأبو خالد هرمز وقيل سعد وقيل كثير وأبو مسعود عقبة بن عامر الأنصاري البدري رضي الله تعالى. وفي الإسناد الآخر الدارمي. وقد تقدم في مقدمة الكتاب أنه منسوب إلى جده إلى جد القبيلة اسمه دارم وفيه أبو اليمان واسمه الحكم بن نافع وبعده أبو معاوية محمد بن حازم بن خازم بن خاء المعجمة طاج من بلقاء المعجمة، والأعمد سليمان بن مهران هذا معروف ذلك، وأبو صالح ذكوان وابن جريد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريد وأبو الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس، وكل هذا وإن كان ظاهر وقد تقدم فإنما أقصد بتكريره وذكره إباحة، حتى يعني طلبة العلم إذا سرد يمكن يعرف رجال الحديث، لأن الآن يعني قليل لا يعرف رجال الحديث، ثم خصوصا إذا يقرأ زي مسلم والبخاري يقول لك ما في حاجة، لأن هذا كلهم ثقات ومعروفين، ولأن ذلك يعني وهذا كذلك نقرأ هذه الترجمة باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، باب بيان أنه لا يدخل الجنة، بيّن في هذا الحديث الذي يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، فيقول في هذا المراد بالجنة هي دار الكرامة التي عدها الله لعباده المؤمنين، جنات عدن، القرآن كثير يذكر هذا، المراد هنا الجنة إيش؟ دار الكرامة التي عدها الله لعباده المؤمنين، الذي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب، فيها النعيم الذي لا بعده نعيم، وكل يعني شق تعب أو هذا في الدنيا، فإذا دخل الجنة يزول هذا. وقد يأتي مرات الجنة المراد بها البستان، يجي في القرآن طبعا، إنا بلوناه كما بلونا أصحاب الجنة، إيش الجنة هنا في هذه الآية؟ بستان يعني أو هذا وكلتا الجنتين آتت أكلها، مراد إيه؟ بستان. لكن مرات أكثر عرف القرآن الجنة دار الكرامة، جنات عدن، يدخلون الجنة بغير حساب، معناه دار الكرامة، فهنا معناه باب بيان أنه لا يدخل الجنة، لا يدخل دار الكرامة أبدا إلا المؤمنون، يعني الكافر لا يدخل الجنة، المنافق لا يدخل الجنة، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون مؤمن كامل الجنة، يكون عنده معصية يدخل الجنة، لكن متى يدخل؟ قد يعذب، قد ينال عذاب، قد ينال شفاعة، على كل حال مآله إلى الجنة ما دام هو مؤمن مات، يعني مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤدي هذا، فإنه يدخل الجنة، لكن متى يدخل؟ ولذلك جاء في الحديث الصحيح إن الله سيخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وهذا عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يخلد في النار إلا وقد ذكر الله تعالى، وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات الأرض، وأما الذين شقوا في النار لهم فيها الكثير والشديد خالدين فيها ما دامت السماوات إلى غير ذلك، فهنا بيان لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، والمراد يعني عنده شيء من الإيمان، ليس معناه كمال الإيمان، وهذا معناه تقريبا الذي يعني يثبت الحديث، وهذا خلاف للمعتزلة وخلاف للخوارج الذي يقول أن المرتكب الكبير لا يدخل الجنة أبدا، فهم غلطانون في هذا، والدليل على ذلك أحاديث كثيرة أن مرتكب الكبير الله يسميه في القرآن مؤمن، من ذلك قول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقصد إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة، ثم الطائفتين المتقاتلتين إخوة، واحدة باغية واحدة مبغى عليه، وهذا دليل على أن هذه كافرة لا، والقرآن كذلك فمن عفي له من أخيه شيء سمى القاتل للمقتول أخا، لنص القرآن سمى القاتل للمقتول، ولو كان القاتل كافر ما يسميه أخا، ولذلك الأخوة في القرآن فيها عدة يعني مرات تجي الأخوة بمعنى أخوة النسب، وإلى عاد أخاهم هودا، أخاهم هودا فيه ثم نسب دبيلة، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، ولذلك إلى باب لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، يعني إلا عنده شيء من الإيمان ولو كان ذرة، إن شاء الله بعد إما عذاب وإما بعد شفاعة، على كل حال مأله. طيب إيش الدليل؟ ذكر لنا هذا الحديث، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتم تحاربتم إثم السلام بينكم. هنا يقول في هذا الحديث عن هؤلاء الأئمة قال رسول الله لا تدخلون الجنة، هذا هنا لا نافية، لا تدخلون لا نافية، وتدخلون فعل مضارع مرفوع على أن ترفع ثبوت النون والواو فاعل، والمراد بالجنة هنا دار الكرامة، ما هو البستان ولا يعني لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، حتى تؤمنوا لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، يعني حتى يكون عندكم شيء من الإيمان أو إيمان كامل، حتى ولا تؤمنوا، كان هنا كان لازم يقول ولا تؤمنون، لأنه هذا إيه؟ لا نافية هنا. والفعل والفعل من الأفعال الخمسة يرفع بإيه؟ بثبوت النزيل أو لا نزيل لا تدخل. ولكن هنا كيف يعني؟ ويعني القاعدة النحوية لازم يقول ولا تؤمنون، لأن فعل مضارع مرفوع لأن ترفع إيه؟ ثبوت النزيل. لأنه لا هنا نافية، ما هي نافية، ما هي عن الإيمان، لا هي إيه؟ يمشي. ولا تؤمنوا يعني لا يتم إيمان حتى تحابوا. وهنا حتى تحابوا هذا محذوف النون، لأنه إيه؟ حتى إيه؟ يعني من أدوات الذي يسمى الفعل بعضها يأمر مرة وجوبا. الرسول طيب كيف يمكن هذا يصير مؤمن وتحابوا؟ قال أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم، وهذا هو الصحيح. إذا أفشى الناس السلام بينهم يكون ما، وتقدم لنا حديث السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. الإنسان إذا أراد يكون إيه؟ يسلم على من عرفه وعلى من، فإذا فعل ذلك هذا يؤدي المحبة بين الناس. ولذلك ذكر في هذا الحديث وهذا معناه قال رسول الله لا تدخلون الجنة. لا هنا نافية. يعني ولذلك النون موجودة، والأفعال الخمسة ترفع بإيه؟ بثبوت النون معروفة. حتى تؤمنوا، حتى يكون عندكم ايه؟ ايمان في قلوبكم. فيقول لا اله الا الله محمد رسول الله، ويؤمن الله والملائكه والكتب والرسل. وقد يكون عنده معاصي وذنوب وهذا، فهو ان شاء الله سيدخل الجنه، لكن متى يدخلها؟ ولذلك الاحاديث التي فيها مثلا لا يدخل الجنه مدمن خمر، لا يدخل الجنه عاق بوالديه، هذه احاديث كثرت على ظاهرها. يعني لا يدخل الجنه مدمن خمر، يعني لا يدخل الجنه مدمن خمر مع الداخلين الاول. يمكن بعدين يدخل. هذا هو. وفي الوعظ تترك هكذا، وفي خطب الجمعة تترك هكذا. أما لطلبة العلم لازم نبين. خطيب يكون يتكلم عن الخمر يقول لا يدخل الجنة مدمن الخمر، خلاص يسكت ولا يشرح. يسمع واحد خمار يروح ثاني يوم يكسر المواعين حقت الخمر ويبطل يقول أنا ما أريد أدخل الجنة، هذا مصيبة دي. خلاص إحنا نقول كسرنا واحد من هذول. اما في الان فلا بد مثل هذا عشان لا يروح واحد كل من ارتكب كبير لا يدخل الجنة. لا، المرتكب الكبير تحت مشيئة الرب، ربنا ان شاء عذب وان شاء غفر له. هو تحته، اما يعني ينال شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم محمد او غيره من الانبياء والرسل والصالحين، او ان الله يتفضل عليه ويتكرم عليه مثل. وهذه احاديث كثيرة يعني موجود مثل ذلك ومرت علينا في دراستنا، منها أن رجل سقى كلبا فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة. واحد يسقي كلب معناه إذا كان باقي ذنوبه ما يدخل الجنة، معناه إنه غفر له إيه؟ غفر له الكبائر على الصغائر. فرحمة الله قليلة. ولذلك هنا في هذا الحديث وإذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم. والحديث الثاني قال حدثنا زهير ابن حرب أنبأنا جرير عن الأعمش بهذا وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي، أقسم الرسول بالله الذي نفسي بيدي يعني روحه. إيش النفس؟ معناه الروح. روح بيده لا تدخلون الجنة، برضو لا نافية، حتى تؤمنوا، حتى يكون عندهم. بمثل حديث أبي معاوية ووفية. والشيء الذي ذكره هو بهذا المعنى، قال لا تؤمنوا حتى لا تدخلوا حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم. وفي الرواية الأخرى والذي نفس بيده لا تدخلون الجنة، حتى هكذا في جميع الأصول والروايات. ولا تؤمنوا بحب النون في آخر، وهي لغة معروفة، ومنها أتذكر بيت أبيت أسري وتبيت تدلكي وجهك بالعنبر ومسك الزفر. وتبيت كان لازم الشاعر هذا يقول إيه؟ وتبيتين، يعني ما في أداة نص ولا أداة جد، الشاعر كده قال أبيت أسري يعني زوجة ولا إيه، وتبيتي تبكي وجهك يعني إيه قاعدة في البيت، ويروح يسافر ولا يروح في الحروب ولا في الجهاد. قال لازم الشاعر يقول إيه وتبيتي، وقال وتبيت. وهنا كذلك الرسول قال بهذه الآية لأنها لغة موجودة في إيه في اللغة العربية. ولا تؤمنوا حتى معناه لا يكمل إيمانكم ولا يصلح حالكم في الإيمان إلا بالتحاب، يعني الإيمان يكمل إيه بالتحاب. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون حتى تؤمنوا فهو على ظاهره وإطلاقه، فلا يدخل الجنة إلا من مات مؤمنا، يعني حتى تؤمنوا المراد بإيه حقيقة الإيمان، حقيقة إيه يكون عنده شيء من الإيمان. وهو وإطلاقه فلا يدخل الجنة إلا من مات مؤمنا وإن لم يكن كامل الإيمان، فهذا هو الظاهر من الحديث. وقال الشيخ أبو عمرو رحمه الله معنى الحديث لا يكمل إيمانكم إلا بالتحاب، ومعلوم زي ما تقدم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره فليكرم ضيفه. معنى إيه؟ يعني كافر؟ لا ما هو كافر. يعني إيه؟ يعني لا يؤمن أحدكم إيمانا كاملا حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. هذا معناه متى إيه؟ كمال الإيمان. وأما قول إفشوا السلام بينكم فهو بقطع الهمزة الموقوعة وفيه الحذر العظيم على إفشاء السلام وبذل المسلمين. كل من عرفت ومن لم تعرف فما تقدم من الحديث الآخر. والسلام أول أسباب التآلف ومفتاح استجلاب المودة وإفشائه تمكن ألفة المسلمين بعضهم لبعض وإظهار شعارهم المميز. ولا يسلم على الكفار ولا على المشركين ولا على اليهود، هذا ممنوع. يسلم على المسلمين، وهو معنى السلام معنى الأمان. ولذلك لو أن إنسانا عدو دخل على ناس وسلم عليهم، نعم، يمكن يعني ما يخاف. لكن لو جاء هم جالسين في مجلس بدل يجلس وسطهم بدون سلام تكفر. ايش جاب هذا؟ والإنفاق من الإكثار، يعني الذي يرجل السلام للعالم جميع الناس من عرف ومن لم. والإنفاق من الإكثار يكون يد. ولذلك قال جهد المخل. رجل جاء في حديث مر علينا أن رجلا كان عنده دينارين فصرف واحد دينار، واحد عنده ألف وصرف مية، مين يقدر أجل صاحب الدينار؟ وما عندي الاثنين. ولذلك جاء في حديث رجل قال عندي دينار، قال سبه على نفسك، عندي آخر قال له على ولدك على خادمك على بعد ذلك تقلب الرابع أنت به أبو. ولذلك جهد المخل يعني له إيه؟ يعني بدل يعني هذا. وأنا عرفت بأنه إفشاء السلام إلا بمعنى واحد وفيه لطيفة، وهي أن تتضمن رفع التقاطع والتهاجر والشحناء وفساد ذات البين التي هي الحالة. وان سلامه لله لا يتبع فيه ايه هوا ولا يخص اصحابه واحبابه، والله سبحانه وتعالى اعلم. والناس ما يقدر ها ولا يعني كل واحد يقدر يسلم على جميع من عرفه على من او يمشي بالشارع كده دائما، ما يستطيع الناس. وكل حال على كل حال على قدر المستطاع يفعل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.